حمزة. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من الكلام على تفسير سورة الفاتحة، وها نحن اليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير سورة البقرة، وهي سورة مدنية، بل هي أعظم السور المدنية فضلا وأكثرها آية، فآياتها 286 آية. أما ما ورد في فضلها، أحاديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وهذا دليل على أن سورة البقرة تطرد الشيطان من البيت، وأيضا مما ورد في فضلها ما رواه البخاري عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، يعني اضطربت وتحركت، فسكنت فقرأ، فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء، رأى ظلة، فلما أخذ ابنه يحيى رفع رأسه إلى السماء فغابت حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: أشفقت يا رسول الله أن تقرأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه. قال: فرفعت رأسي إلى السماء ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني رأيت مثل الظلة، مثل السحابة، فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة جنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أو لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فالملائكة تنزلت لقراءة حسين بن حضير رضي الله عنه وارضاه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنك أكملت القراءة لرآها الناس في الصباح. وأما ما ورد في فضلها مع آل عمران فحديث مسلم من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. في رواية: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان، يعني طائفتان من طير صواف، أي باسطة أجنحتها على قارئها، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة والبطلة هم السحرة. سورة البقرة أخذها بركة كما قال عليه الصلاة والسلام، وتركها حسرة. الخاسر الذي أضاع نصيبه من الخير العظيم والفضل الكبير، ومن أعرض عن هذه السورة العظيمة فلم يقرأها ولم يتدبر معانيها ولم يأخذ بنصيبه من فهمها ولم يعمل بها، واشتغل إما بلهو ولعب، أو اشتغل بالدنيا وزخارفها، أو اشتغل بالدنيا وتجارتها وما أشبه ذلك. فأخذ البقرة بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها السحرة فإنها تبطل سحرهم بإذن الله عز وجل مع صدق الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء. أما ما ورد في فضلها مع بقية السبع الطوال فقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثانية مكان الزبور، وفضلت بالمصفى. أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، من البقرة إلى سورة براءة، هذه هي السبع الطوال. وأعطيت المئين، والمئين هي السور التي تلي الكهف، السور التي بعد سورة الكهف، لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية، وهي مريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون وما جاء بعدها. وأعطيت المثاني مكان الزبور، السبع المثاني مر معنا أنها سورة الفاتحة، وسميت مثاني لأنها تثنى أي تعاد في كل ركعة. وفضلت بالمفصل، والمفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى عما يتساءلون، وقيل ما من سورة قاف إلى عما يتساءل. البقرة كما قلنا جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل من السور بالمدينة النبوية. وقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يقال إنها آخر ما نزل من القرآن. وكذلك آيات الربا في أواخر سورة البقرة هي أيضا من آخر ما نزل، يعني من كتاب الله تبارك وتعالى. وسميت بهذا الاسم لقصة البقرة المذكورة فيها، وهي بقرة بني إسرائيل التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. هذه السورة المباركة بدأت بحروف مقطعة، وهي الآية الأولى ألف لام ميم. وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. وقال بعض المفسرين هي أسماء للسور، وهذا بعيد. وقال بعضهم إن هذه الحروف هي حروف المعجم العربي، فالله تعالى يذكر بعض هذه الحروف في أوائل السور تبيينا لأن القرآن هو من هذه الحروف. والحروف المجموعة في أوائل السور بحذف المتكرر منها 14 حرفا، وهي نصف الحروف العربية، لأن مجموع الحروف العربية 28، وهذه المذكور منها أشرف من المتروك. وبعض أهل العلم قال إن هذه الحروف لا معنى لها في نفس الأمر، لأنه لم يصح فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم شيء، فالواجب علينا أن نقف حيث وقف القرآن والسنة ونقول آمنا به كل من عند ربنا. والقول المختار في هذه الحروف أنها إنما ذكرت في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن وتحديا للإنس والجن وللعالمين أجمعين. فالله تبارك وتعالى يبين للخلق أن كتابه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها ويكتبون بها وينظمون الأشعار بها، ولكنهم عاجزون عن معارضة القرآن بمثلها، مع أنهم يستعملون هذه الحروف ويركبون منها الكلمات والجمل والخطب والأشعار، إلا أنهم يعجزون عن نظم كنظم القرآن أو الإتيان بمثل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى، وهذا أظهر في الإعجاز، أن تكون بينك المادة التي يصنع منها مثلا ذلك المصنوع، وهذا فقط مثال للتوضيح والتقريب. إذا كان بيدك مثلا الحديد الذي تصنع منه الآلة أو تصنع منه السيارة، ولكنك تعجز أن تصنع مثل ما يصنع الآخرون فهذا هو الإعجاز. فالله تعالى كأنه يقول للخلق أجمعين: هذه الحروف بين أيديكم تستعملونها وتنظمونها في كلامكم وأشعاركم وخطبكم، إلا أنكم عاجزون عن أن تأتوا بآية أو فضلا عن سورة من القرآن الكريم. ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف، غالبا كل سورة افتتحت بالحروف، لا بد أن يذكر فيها إعجاز القرآن وعظمة القرآن والانتصار للقرآن. فهذه السورة المباركة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهي مطلع سورة آل عمران. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات التي تدل على صحة ما ذهب إليه العلماء في هذا القول، وهو محكي عن الإمام المقرد إمام اللغة والفراء وقطرب، وهو الذي نصره شيخ الإسلام الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك نصره الحافظ ابن كثير في تفسيره ومال إليه. وهذه الحروف يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. هذه الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. أما من زعم أن هذه الحروف تستعمل لاستخراج التاريخ والمدد التي تحدد بها الحوادث والفتن والملاحم وأشراط الساعة، فهذا كما قال أهل العلم: ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره وقال على الله بغير علم. قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هي الآية الثانية. ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وإنما جاء الله تعالى بهذه اللفظة ذلك للإشارة إلى مكانة القرآن، فكأن القرآن يتبوأ مكانا عاليا شريفا مرتفعا، فيشار إليه بقولك ذلك الكتاب، ولم يقل هذا الكتاب، وإنما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. والريب هو الشك، والكتاب هو القرآن. الكتاب من أسماء القرآن، القرآن له أسماء كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة، فمن أسماء القرآن الكتاب. الله تعالى يقول ذلك القرآن، مع أنه حاضر بين يديك، لكن قلنا هذا لبيان مكانة القرآن العالية. لا ريب فيه يعني أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله وأنه كلام الله حقا وصدقا، كما قال الله تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لأن اليهود وقبلهم المشركون شككوا في هذا القرآن وقالوا هو ليس من عند الله، وقال المشركون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فالله تعالى يؤكد أن هذا القرآن هو كلامه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لا ريب فيه، يعني لا ترتابوا فيه، وهو خبر يتضمن النهي، خبر يتضمن النهي أي لا ترتابوا فيه، هدى. وهذه صفة للقرآن، هدى للمتقين. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى خص هداية القرآن بالمتقين، مع أن القرآن أنزل هداية للعالمين، لكن اهتداء المؤمنين بالقرآن أعظم من اهتداء غيرهم واطلاعهم على معانيه وفهمهم منه ومعرفتهم بأسراره، أعظم بكثير مما يقع لغير المؤمنين. ولهذا خص الله تعالى المتقين بالهداية في أكثر من آية من كتابه، كما في قوله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني ثقل كأنهم لا يسمعون، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ويقول أيضا جل وعلا في آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فخص الله تعالى أهل الإيمان بالهداية والرحمة والشفاء لما في الصدور والأبدان والاستفادة بمواعظ القرآن، لأن غير المؤمنين لا ينتفعون به كما ينتفع به أهل الإيمان. وهذا لا ينفي عن كونه مصدر هداية للخلق كما أخبر الله عز وجل، لكن كما قلنا انتفاع المؤمنين المتقين أعظم. والهداية يراد بها ما يستقر في قلب العبد من الإيمان والنور، وهذا شيء لا يقدر على إيجاده في قلب العبد إلا الله عز وجل، كما في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب أحد من العباد، وليس عليك ذلك، لأن الله عز وجل لم يكلف محمدا بهذا صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداه. ويقول عز وجل ومن يضلل الله فلا هادي له، ويقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتطلق الهداية ويراد بها بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد، وهذه يملكها الرسل وأتباع الرسل، كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وقال عن هداية الإرشاد أيضا أنه هدى الأقوام ولكنها أعرضت، وأما ثمود فهديناهم، يعني وضحنا لهم الحق ودللناهم عليه وأرشدناهم إليه، لكن ماذا كان موقفهم؟ فاستحب العمى على الهدى، أي عاندوا ربهم ورسله وأعرضوا عن الحق والعياذ بالله. فإذا المتقين أو المتقون الذين ذكرهم الله عز وجل في هذا الموضع الذين يستفيدون من القرآن هم الذين يحذرون عقوبة الله عز وجل إذا تركوا ما عرفوا من الهدى. الإنسان إذا عرف الحق ثم تركه فالمتقي يخاف أن يعاقب، يخاف أن يصيبه الله عز وجل بعقوبة من أنواع العقوبات المتعددة، وهو يرجو رحمة الله إذا صدق بالحق واتبعه وعمل به. فالمتقون هم الذين يستفيدون من القرآن ويستفيدون من هدي القرآن. وأما غير المتقين إذا قلت له قال الله عز وجل في كتابه كذا، حرم الله تعالى الربا، حرم الله تعالى الزنا، هو غير متقي لله ولذلك لا يستفيد منه عملا ولا هداية، لا يعمل بما يسمع منك من الهدى. ولذلك قال الله تعالى عن كتابه هدى للمتقين، فهم يستفيدون من حلاله وحرامه ومعرفة الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال. وأما غيرهم فإنهم لا يكادون يستفيدون منه شيئا. وأصل التقوى من التوقي من الوقاية، فالمتقون هم الذين يتقون عذاب الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. الذين يؤمنون بالغيب، وهذه هي الآية الثالثة، الذين يؤمنون بالغيب، قال ابن عباس يؤمنون يصدقون، يصدقون بالغيب. والإيمان كلمة جامعة للتصديق بالله تعالى وبكتبه ورسله وباليوم الآخر، والتصديق بالإقرار بالفعل. فالإيمان في اللغة يطلق على التصديق، ولكنه في الشرع التصديق الشرعي أو الإيمان الشرعي لا يكون إلا بقول وعمل واعتقاد. إذن الإيمان في اللغة قد يكون مرادا به التصديق المحض، ولكنه في الشرع تصديق مخصوص، بمعنى أنه تصديق له معناه الشرعي، كما أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء. لكن هل الصلاة الشرعية فقط دعاء؟ والجواب لا، فالصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا الشارع قد بين الإيمان الشرعي المطلوب من المؤمنين، وأنه ليس مجرد التصديق، ومجرد التصديق لا يدخل الإنسان في الإيمان الكامل، بل لا بد أن يتبع ذلك القول والعمل. ويستعمل في القرآن أحيانا الإيمان بمعنى التصديق، كما في قوله عز وجل في صفة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وإذا استعمل الإيمان مع العمل الصالح يراد به التصديق والإقرار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن إذا أطلق الإيمان في الشرع فيدخل فيه العمل الصالح. فإذا الإيمان الشرعي هو الذي يجمع القول والعمل والإقرار، فلا يكون إيمانا شرعيا صحيحا إلا إذا حوى هذه الأركان الثلاثة: الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالأركان، وهذا الذي ذهب إليه الأئمة المشهورين المتبعين كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبو عبيدة، وكلهم قالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن شاء الاستزادة يرجع إلى شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكذلك ما جاء في شرح العقيدة الواسطية لأئمة من المشهورين. بعض أهل التفسير فسر الإيمان ها هنا أو فسر قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني الذين يخشون ربهم بالغيب، فسر الإيمان بالخشية كما في قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب، قال والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا المعنى صحيح يدخل في التفسير عموما، ولكن الإيمان هو الإيمان الشرعي الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من عباده، والخشية من الإيمان، خشية الله من الإيمان، من الإيمان به جل وعلا. وأما الغيب المراد به في هذه الآية معاني واردة عن السلف، الغيب يعني قد اختلفت فيه عبارات السلف، وهي ترجع إلى معنى واحد تقريبا. فقال أبو العالية الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله، وهذا صحيح، فإننا نؤمن بالله وهو أعظم الغيب، ونحن لم نرى الله عز وجل بأعيننا ولكننا رأيناه بعين البصيرة والفطرة والعقل بعد آيات القرآن والسنة وأحاديث السنة، وكذلك نؤمن بالملائكة وإن لم نرهم، ونؤمن بالرسل وإن لم نرى رسولا منهم بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن هناك يوما آخر وجنة ونارا وبعثا بعد الموت، فهذا كله من الغيب. فأهل الإيمان يتميزون بالإيمان بالغيب، هذا الذي يميز أهل الإيمان عن أهل الكفران ممن لا يؤمنون إلا بالماديات والحسيات، مع أنهم قد يغالطون أنفسهم فيؤمنون ببعض الغيوب وإن لم يروها وإن لم يشعروا بها بأعينهم أو بسمعهم أو بحسهم أو بلسانهم أو بذوقهم أو شمهم. فاليوم بعض الماديين والملحدين يؤمن بوجود الكهرباء